إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى القرآن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد عباد الله. روى الطبراني وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت أو كنت في خثالة من الناس؟ فقال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابع عليه صلى الله عليه وسلم هكذا. فقال عبد الله: وكيف أفعل آنذاك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة وإياك وعوامهم. حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه وينصح الصحابة الكرام، وهو يخاطبهم بقوله: كيف أنتم أو كيف أنت يا عبد الله إذا بقيت في خثالة من الناس؟ والخثالة أو الخفالة بالفاء هي ما تبقى من الشيء كالتمر والشعير وغيره من رديء الحاجة أو الشيء. فإذا بقيت يا عبد الله في أسوأ أو شرار الخلق وبقيت بينهم، كيف حالك يا عبد الله؟ يتعجب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بقوله: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرجت أو اختلطت عهودهم وأماناتهم وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنهما، قال أي قال حذيفة: حدثني رسول الله صلى الله عليه فطري فطر الله الناس عليه، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثني عن رفع الأمانة، ينام رجل النومة فتنسع الأمانة من قلبه حتى لا يبقى أثر إلا كالود، والود هو الشيء البارد اليسير. ثم ينام النومة فتنسع الأمانة من قلبه حتى لا يبقى أثر إلا كالمشي، كحجر دحرجته على نجمه فما يبقى من أثره شيء. فيصبح الناس يتبايعون ويتحدثون فيما بينهم بعد رفع الأمانة بين الناس، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال ما أحلبه، ما أظرفه، ما أجدده، وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. تنزع الأمانة حتى لا يبقى في الناس إلا هؤلاء ليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، ويظن الناس أن هذا هو أأمن الناس وهو أحسن الناس وهو أفضل الناس للأمانة، وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. الأمانة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأحزاب، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي أمانة الدين وأمانة الإيمان التي جعل الله سبحانه وتعالى في جذب قلوب الرجال المؤمنين، فطر الله الناس عليها في قلوبهم وقبل أن يولدوا، وهكذا حتى تضيع وتضيع بين الناس. عباد الله، إنها الأمانة التي هي مسؤولية كل واحد منا يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والكيل أمانة، فكلها أي هذه الأمانات التي سيودعنا الله سبحانه وتعالى إياها هي من شمولية هذا الدين الذي نسأل عنها جميعا. هكذا أنت يا عبد الله إذا نظرت في نفسك وفي عبادتك لله سبحانه وتعالى فاعلم أنها أمانة وأنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، فترضع الأمانة والرحم على جنبي الصراط. فهذه الأمانة تزلزل أو تكبر من خانها، وهذه الرحم تزلزل أو تكبر من قطعها، وهكذا حتى يتجاوز المؤمنون الصراط حتى يعبروا بين الأمانة والرحمة. إنها أمانة، فالوضوء أمانة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغه وفي الحفاظ على أركانه حتى تؤدي حق الله في الصلاة التي تمر عليه تقوم الساعة لا يبالي الله به. والحديث في صحيح البخاري. هكذا يبقى الصالحون الذين يكلمهم الله سبحانه وتعالى على دين ويقيمون الدين بين الناس ويقتربون عليهم بين ويبلغونهم لعباد الله، ولا يزال هؤلاء يحافظون على دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان حتى يرحل هؤلاء. ثم الأمثل فالأمثل حتى لا يبقى إلا الفتان والرقيق من الناس الذين تضيع الأمانة بينهم، وليس في قلب الواحد منهم مثقال حبة خردل من إيمان. هؤلاء هم شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا عليهم، لا يبالي الله سبحانه وتعالى بهم. إنها الأمانة عباد الله التي ضاعت بين الكثير من الناس في هذا، أي في الحفاظ على الدين وعلى هذه المسؤولية التي ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. وهكذا عباد الله أيضا، إذا كانت الأمانة في دينك والحفاظ على دين الناس، فإن في كل شيء قد استودعك الله إياه، فإنه في المكيال والكيل والميزان أمانة، وفي الحفاظ على أعراض الناس أمانة، وفي لسانك وسمعك وبصرك أمانة، حتى الكلمة أو النظرة أو الحرف قد تغيره أو تبدله فيضيع حقا من حقوق الناس، أو يصبح حقا من واحد إلى آخر لا يستحقه، فهي أمانة بين يديك تسأل عنها يا عبد الله يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، حتى إذا كان بالغمز واللمس والإشارة فإنها أمانة يا عبد الله، والله إنها لأمانة أنت مسؤول عنها، بل وستسأل عنها أشد السؤال. هكذا لأن الله سبحانه وتعالى استودعك إياها، فهكذا أنت ستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ويرفع لكل غادر أو خائن خان الأمانة لواه على رؤوس الأشهاد. لابد أن يفضح على رؤوس الأشهاد هذه الغلطة فلان، أو من زكاة أو من كلمة تمثل له كما كان يعرفها، فيقال لها يا عبد الله أد أمانتك يا عبد الله، فيقول وقد رفع وديها وقد ذهبت الدنيا في هذا اليوم، كيف أديها يا رب وقد ذهبت الدنيا وليس بعده من العمل؟ فهو يكب على وجهه ندب الآبدين في نار جهنم عياذا بالله، ثم بعد ان يعذب ويظن انه قد فرغ من العذاب وانه قد ادى امانته تمثل له كما كان يعرفها في حياه الدنيا. اد امانتك يا عبد الله، اد النبوة وأدي الصلاة وأدي الزكاة وأدي الصيام وأدي حق الجار وأدي حق الطريق وأدي وأدي وأدي من الحقوق يا عبد الله كما كنت تعرفها في حياة الدنيا. فيرجع ويقول وكيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فهو يكب على وجهه أبدا الآبدين، فهو على حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه يعرف رجالا يحمل احدهم البعير وله عقاب وهو على رؤوس الاشهاد قد خان الامانه وهو يحملها على عرقه، يحمل بعيرا له حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذا كانت الأمانة في الدين فهي كذلك كما قلنا في الأموال والأعراض، وفي كل ما ائتمنك الله سبحانه وتعالى عليه، فالولد أمانة والزوجة أمانة والنصح إليهم وتغذيتهم أمانة بين يديك يا عبد الله. وكيف تضيع الأمانة بين الناس وأنت تحافظ عليها في بيتك وولدك ومن تعود؟ إذا ضاعت الأمانة حتى في الطرقات أو بين الشباب أو بين الناس، حتى ضاعت الأمانة شيئا فشيئا، بل وليس ذلك وحسب، إنما يضيعون الأمانة ليس بكتمانها بل بتبديدها وضياع الحق من رجل إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى، لربما بكلمة أو بإشارة أو بإتمام حق يعرفه. فإذا دعي لأداء الأمانة تراه إذا كان قريبا له أو كان صاحبه أو خليله تراه يهتم الأمانة حتى تضيع بين الناس، حتى ما رأينا والله في مثل هذه الأيام من ضياع الحقوق والأموال والأعراض إلا بضياع الأمانة. تراه يسأل عن فلان أو فلان في جواز أو في تجارة، يسأل عنه لأنه يعرفه، فقال واحد منهم يسأله يا عبد الله هل تعرف فلانا؟ ولا بد له في هذه الحاله ان يقدم من النصف لقبل ما تقتضيه الحاجه او ما يقتضيه السؤال، تراه يبدل ويدلس أو في أعراض إذا كان في جواز أو في غيره، وهكذا لأنه ضيع الأمانة وكتمها أو بدلها. يا عباد الله، كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في خزانة من الناس؟ كيف هؤلاء الخزانة؟ وكيف هؤلاء الذين مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الشيء؟ إذا راجع أوروبا وأماناتهم واختلطت هذه الأمانة وضيعوها بين الناس، هكذا يكون هؤلاء الخزانة من الناس. إذا ضاجت واختلطت عهودهم وأماناتهم حتى لا تكاد ترى رجلا أمينا تستأمنه على سؤال تسأله إياه أو على نصيحة ينصحك إياها حتى لا تتلطغى بين الناس، رجلا أمينا ينصحك وتسأله عما بدا لك من الدنيا أو من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. إذا راجل أي اختلط عهوده وأماناتهم وأصبحوا هكذا، فكيف العمل إذن يا رسول الله؟ هكذا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نعرفه بعد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أن أن هؤلاء الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يعترفون في المساجد ليل نهار لا والله وإنما يعبدون الله حق عبادته فيما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم أو في تعاملاتهم أو في حياتهم أو في تجارتهم أو في جوابهم أو في كلامهم مع الناس أو في حياتهم عموما هؤلاء يتقون الله حق تقاته في جميع حياتهم ويعبدون الله ويمشون في الأسواق ويأكلون الطعام كما تعجب هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هذا لأنهم بشر وهؤلاء بشر يعبدون الله حق عبادته ويعيشون في حياتهم لكن بتقوى الله وبالأمانة التي استودعهم الله إياها وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وضياع الأمانة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فإنك إن غفلت عن هؤلاء إذا واجهت عهود الناس وأماناتهم وأصبحوا هكذا حتى لا يكاد طرف الناس نجمة أمينة إذا حدت عن هؤلاء ضعت وسط هؤلاء وسط هؤلاء الأكثر الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك او بخاصه القوم واياك وعوامهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا في ذلك ان كنت مع هؤلاء فانك يا عبد الله تنجو بنفسك وبدينك وبأمانتك وبعلمك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت لم تضيع الأمانة أبدا لم تضيع الأمانة أبدا حتى تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عما استأمنك عليه من دين وعبادة وولد وأموال وأعراض الناس تلقى الله سبحانه وتعالى بريئا من كل هؤلاء الذين ضيعوا الامان وكذلك عباد الله وكذلك عباد الله في كل ما استأمنك الناس عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه لحظه حتى نعرف مقدار الامانه اذا حدث الرجل اخاه بالحديث ثم التفت فهي أمان فهي أمان لا يجوز لك أن تقطع سره ولا قوله إلا بإذنك وكم ضياع للبيوت وضياع للحقوق وخراب للبيوت حتى نراه بيننا ونراه ونلتمسه في واقعنا لأنه كان في القوم قيل وقال وقال وقال وفعل وفعل وفعل وجاء وذهب من نقل للكلام وضياع للأمانات والخطوط فكم من حروب خرجت لضياع مفهوم الأمانة بين الناس بمفهومها الشامل العام في الدين والقول والعمل وكل ما استأمنك القوم عليه عباد الله فليتق الله كل واحد منا فيما استأمنه الله عليه وما استأمنه الناس عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا هذه الامه امر رشد يعزم فيها بطاعتك ويرجع فيها بمعصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منك وابن اهلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقيل عذاب الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا الهم والغم والقلق والهلاك. اللهم ارفع عنا الهم والغم والقلق والهلاك. اللهم ارفع عنا الهم والغم والقلق والهلاك. انك ولي ذلك والقادر عليه. واقم الصلاه.